رفاقي دربي لكم سلامي عسى يداوي جروح الفراق ولو تأخر لكم كلامي ترى بطول الفراق مشتاق رفاقي دربي لكم سلامي عسى يداوي جروح الفراق ولو تأخر لكم كلامي ترى بطول الفراق مشتاق أناشد الطير لو يوصل سلام قلبي وكل أشواق يطير مرسالي بالمحبة مع طيور بجناح خفاق أناشد الطير لو يوصل سلام قلبي وكل أشواق يطير مرسالي بالمحبة مع طيور بجناح خفاق وقول يا غيمي لا تغيم ولا تخلي الفؤاد حراق عسى الرسايل تروح لهم ترى فراق الربع ما بعدهم بناضان هذيك الأيام ما نساها القلب ولا مثلها العمر ضان ولا مثل سمرة الحبايب ترى المسا بعدهم بناضان متى قلبكم يضم قلبي ترى عليه الفراق ملاك عسى شروقي رجع معهم ومن كوابيس فرق تفاك متى قلبكم يضم قلبي ترى عليه الفراق ملاك عسى شروقي رجع معهم ومن كوابيس فرق تفاك